الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد. من دروس الصيام أنه يربي على الإخلاص وعلى صلاح النية وتصفيتها. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه النية وتخليصها وتمحيضها والتوجه بها إلى الله عز وجل أمر ليس باليسير، وصفه الإمام أحمد بأنه الخناق. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. الصيام عبادة سرية لا يطلع عليها إلا الله جل وعلا، فربما يكون الإنسان ممسكا في الظاهر عن الطعام والشراب، آكلا أو شاربا فيما بينه وبين الله، ولكن الله لا تخفى عليه خافية. كم من عمل صغير عظمته النية وكبره الإخلاص، وكم من عمل كبير صغرته النية وربما جعلته هباء منثورا. ثلاثة هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة: قارئ القرآن، والمنفق، والمجاهد. يؤتى بهم فيعرفهم الله عز وجل نعمه عليهم فيعرفونها، فيقول قارئ القرآن: يا رب قرأت فيك القرآن وأقرأت، فيقول الله: كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل، ثم يؤمر به فيكب على وجهه في النار، وكذا صاحبيه. لذلك كان الصالحون والمصلحون يحرص الواحد منهم على أن يكون له خبيئة من عمل، ولذلك كان في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إنه الإخلاص الذي حقيقته كما يقول أبو عثمان: نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. إنه الإخلاص الذي حمل داود بن هند 40 سنة أن يصوم لا يعلم به أحد. كان خزازا يعمل في الثياب، يخرج في الصباح معه طعامه فيتصدق به ناويا الصيام، ثم يعود إلى أهله. 40 سنة يعالج الصيام لا يعرف بصيامه إلا المولى سبحانه وتعالى. رحم الله ابن المبارك حين قال: رب عمل صغير تكثره النية، ورب عمل كبير تصغره النية. إذا شاب العمل الرياء أو خالطه السمعة فإن الله غني عنه، لأن الله أغنى الأغنياء عن الشرك: من عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره تركه وشركه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يا نفس أخلصي تتخلصي. يقول ذو النون: كان العلماء يتواعظون بثلاث، وكان يكتب بعضهم إلى بعض: من أحسن سريرته أحسن الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح آخرته أصلح الله له دنيا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، آمين. وصلى الله وسلم على النبي محمد.